بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال خالد بن خداش: كان مالك يلبس الثياب المروية الجياد، وكان يلبس الطيلسان، وكان يطرح في مجلسه النمارق والوسائد، يجلس عليها ويجلس عليها من يأتيه من وجوه الناس ومن قريش ومن الأنصار. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، هذا شيء أحدثته أم وجدت الناس عليه؟ فقال: رأيت الناس عليه. وقال: من دخل عليه رأيت مالكا وعليه طيلسان بخمسمائة دينار، وهذا ثمن غال جدا جدا جدا ينفق في ثياب. خمسمائة دينار غالي جدا، طيلسان ثياب يلبسها مالك، وقد اعتم وقد جعل طرفه على رأسه، وقد دلي على جانبيه على عينيه، أشبه شيء بالملوك. وقال أشاب: كان مالك يحب الطيب ويتطيب بالطيب الحسن من المسك وغيره. وكان يقول مالك رحمه الله: كان يقول: لا أحب أن لإنسان أنعم الله عليه أن لا يرى أثر نعمته عليه. وكان يلبس اللباس العدنية واللباس الخراسانية، ويلبس يعني مشهور جدا، مجلسه كان مجلسا فاخرا، مجلسا راقيا يرى عليه النعمة العظيمة. ثم يقول: هذا شيء رأيت الناس عليه. نحن لماذا نذكر هذا الكلام في صفة لباس مالك وهيئته ومجلسه وما كان يتكلف فيه من المال؟ لأن 500 دينار هذه في طيلسان وعمامة وعود ومسك، وتحتاج أموالا. لماذا نقول هذا؟ لأن كثيرا من سرعان الناس يحسبون أن العالم ينبغي أن يكون ذا ثياب مرقعة، وأن يكون في أطمار، وأن يكون في يعني في في النعال المقطعة، وإن مشى حافيا فهو أفضل، تقللا من الدنيا وزهدا فيها. وهذا عجيب، هذا عجيب. يعني أحق الناس بالذلة والقلة في الملبس والمطعم والمشرب والمسكن والمركب العالم، وفلان وعلتان من أفناء الناس، وهؤلاء يسكنون في المساكن الواسعة ويلبسون اللباس الفاخرة ويركبون المراكب الفارهة. لا، معاذ الله، هذا مالك. وقال: رأيت الناس. ومن الناس؟ علماء المدينة يعتنون بمثل هذا، لأن كما ذكرت فيما مضى الزهد ليس في هذا، الزهد هنا. ثم إن من الناس من يقبل عليك لما يرى من حسن منظرك. ومن طريف هذا الباب ما وقع لي أنا. أتيت مجلس الموطأ، فإذا بالمؤذن يعطيني رسالة، فإذا بها من امرأة أستاذة دكتورة من جامعة من بلاد إسلامية. فلما انصرفت إلى بيتي فتحت الرسالة، فإذا بها تقول لي: يعني أنا لست مهتمة بعلوم الفقه ولا هذه الأمور، لكن لما رأيتك يعني أعجبني ذاك الذي رأيت، فشدني هذا، فصرت أسمع الفقه وأسمع لكذا وأسمع لكذا. وتمدح وجلبابك المغربي ولباسك وكذا وكذا، ورسالة طويلة من صفحتين. فأنا أقرأ وأصفر وأحمر وعيناي تدوران في وجهي، إلى أن وصلت آخر رسالة فرأيتها تقول: ولا تظن أني أتغزل بك، فأنا في عمر جدتك. فتنفست الصعداء حينئذ. الشاهد هو أنه ما جذبها إلى استماع الفقه إلا ما رأت هي في من حسن منظر هذا الملقي. ثم بعد ذلك أقبلت على الفقه، وأقبلت على استماعه وأقبلت على والله إن هذه إذا قصد بحسن الملبس وقصد بحسن الريح وحسن مثل هذا لا لا فإنه لا لا لفضل يعني من الله على صاحبه يعود به الخير عليه وعلى الناس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.